والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما عنهم. وقال: وهم الخلفاء الراشدون المهديون. نعم، كما جاء في حديث الإعراب بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فهم الخلفاء الراشدين. قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. أجمعت الأمة لا خلاف بينهم على أن أبا بكر الصديق أفضل الأمة بعد الأنبياء، أفضل الأمة بعد الأنبياء. أما بالفضل لا ينافع، بالفضل لا ينافع. أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان صحابي جليل صحب النبي عليه الصلاة والسلام، لقب الصديق لأنه صدقه، هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام هجرته إلى المدينة، وهو الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فذكره الله عز وجل في القرآن وفي موضع آخر: ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة. قالوا: قصد بذلك أبا بكر الصديق رضي الله عنه. نصر الله عز وجل على يديه يوم الردة، حينما ارتد من ارتد ومنع من منع الزكاة، فنصر الله عز وجل دينه على يد أبي بكر الصديق. ولي الخلافة سنتين ثم توفي رحمه الله ورضي الله عنه. كان إماما وكان من كثيرة الصحابة. كان بعض الأصحاب يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: يا رسول الله، إن لم نجدك فمن بعدك؟ قال أبو بكر: خلافته نص قرآني، نص، نعم نص حديث من النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم تجدوني فأبو بكر. فهذا يعتبر نص على خلافته بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإجماع أهل الشورى عليه، إجماع أهل الشورى عليه، وهو أول الخلفاء الراشدين. ذكرت مسألة وهي أن هناك من هو أفضل من أبي بكر الصديق، قال عيسى، لأنه يعتبر صحابي وسيأتي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ويحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. يقال: وما الدليل على أنه صحابي؟ قالوا: لأنه يتبع ملة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام بعيد، ليس بصواب. إجماع الأمة على أن أبا بكر صحابي. ثانيا: ليس كل من رأى النبي يعتبر صحابي، فالأنبياء رأوه في يوم الإسراء والمعراج، فهل كل الأنبياء صحابة؟ بل الأنبياء لهم شرف الصحب، لهم شرف النبوة، فهم أولى. وأما أن يقال هناك من هو أفضل من أبي بكر الصديق، هذا الكلام لا يطرح. وهذا الكلام أيضا انتقده العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. نعم، لأن هناك من أهل العلم من الكبراء من أورد هذا الإشكال. الصواب أن يقال أن أبا بكر هو أفضل الأمة بعد الأنبياء، أفضل الأمة بعد الأنبياء. قال: ثم عمر بن الخطاب بن العدوي الفاروق، لقب بالفاروق لأنه كان عادلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لهذه الأمة محدثون لكان عمر. محدثون أي عندهم إلهام، وكانت لديه أو لديه آراء شديدة وافقت القرآن ونزل القرآن على ذلك. نعم، قالوا، قال بعضهم حينما قال للنبي: يا رسول الله، هل حجبت نساء، هل لكي لا يعرفون؟ فنزل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك الآية. وأيضا حينما قال يا رسول الله أتستغفر له وهو مشرك؟ قال استغفرن له. فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى. فقال وافقت رأي عمر. فعمر الفاروق رضي الله عنه مكث في خلافته 10 سنين وفتح الله على يديه الأقطار ومنها قطر فارس الذين ما زالوا إلى الآن وهم يبغضونهم باسم الإسلام وهم الرافضة يريدون أن ينتقمون من عمر ويعظمون قاتل عمر أبو لؤلؤة المجوسي الذي قتله ويعظمون قبره ويطوفون إليه. لماذا؟ لأنه قاتل عمر. ما السبب في ذلك؟ لأن عمر غزا فارس ففتح الفتوحات الإسلامية. جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يأخذ ذروا من البئر شدة ثم جاء الآخر يأخذها ويغتربها فقيل لهم يا رسول الله من هؤلاء؟ قال الأول أبو بكر والثاني عمر. فأول بعض العلماء هذا التأويل أي أن الله عز وجل يفتح على يدي عمر. قال فكان يغرفها غرفا هذه البئر. وفي زمنه فتحت فتوحات إسلامية بلاد المشرق والمغرب كلها وصل الإسلام في زمن عمر. نعم. ثم بعد ذلك قال عثمان بن عفان الملقب بدنيرين لقي بهذا اللقب لأنه تزوج ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام فلقي بهذا اللقب عثمان رضي الله عنه الذي حفر بئر أمة والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من حفر بئر أمة فله الجنة الذي جهز جيش العشرة العشرة وقال النبي عليه الصلاة والسلام حينما وضع له 1000 دينار قال ما ضر بعد اليوم عثمان وهو يقلب هذه الأموال 1000 دينار قرابة 45 مليون يمن سأتي الآن قرابة 45 مليون جهز جيش العشرة قال ما ضر بعد اليوم عثمان. عثمان رضي الله عنه قتله الخوارج قاتلهم الله قتلوه بحجة أنه فعل وفعل أمورا لكنها ما تصل إلى هذه أو إلى هذا الحد فقتلوه قاتلهم الله. رجل كان آية في الزهد آية في الحياء آية في العبادة ضحوا بأشمط عنوان السجود لي يقطع الليل تسبيحا وقرآنا كان يقوم الليل ويقرأ القرآن قراءة وصلاة فقتلوه قتلهم الله هؤلاء الخوارج الذين خرجوا عليه فرشاه حسان بن ثابت في مرئية له ومنها هذه وحوا لأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. نعم في مطلع هذه القصيدة من أراد الموت صرفا فليأتي مأدبة عثمان. فخليفة الراشد رضي الله عنه كانت إمامته وخلافته إجماع السلف على ذلك إجماع آل الشورى إجماع آل الشورى. قال ثم علي بن أبي طالب علي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو أيضا رابع الخلفاء الراشدين والفضلية الرابعة هو قول الجمهور وهناك من يقدم علي على عثمان ولكن أكثر العلماء على تفضيله بالأفضلية أما الخلافة فبإجماع السلف فمن قدم عليا على عثمان قال شيخ الإسلام ابن تيمية فهو ضال أضل من حيار أهله لا يجوز لأحد أن يقدم علي بالخلافة على عثمان إنما الخلافة لعثمان ثم لعلي ثم ماذا لعلي ولي خلافة عثمان 12 سنة ثم بعد ذلك علي وليها 6 سنوات وبقي منها 6 أشهر ثم أكملها ولده الحسن رضي الله عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة 30 سنة. وأنت أعلم 2 سنين لأبي بكر، و10 لعمر، و12 لعثمان، و6 سنوات لعلي بن أبي طالب، فصارت 30. قال: الخلافة 30 عاما، ثم بعد ذلك ملكا، ثم بعد ذلك ملكا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فعدد لها 3 قرون والقرن 100 عام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الصحابي: عش قرنا فعاش 100 سنة، فعاش 100 سنة. قال: وهم الخلفاء الراشدون المهديون. قال: وأن 10 الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الفضل وقوله الحق، أي 10 الذين بشروا بالجنة هم 4، وبقية 6 هم الزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح، وهم الذين يسمون بأهل الشورى، أيضا يسمون بأهل الشورى، كما جاء في حديث أخرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، ثم قال: الزبير في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. والحديث صحيح. قبح الله الرافضة الذين لم يقتنعوا بهذه الأحاديث، فهم في الجنة، وجميع الصحابة كلهم في الجنة، لقوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. كل الصحابة وعدهم الله الحسنى. ما هي الحسنى؟ إنها الجنة. وقد نقل ابن حزم الإجماع على أن كل الصحابة في الجنة. من هم الصحابة؟ هم من أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام ولقيه وهو مؤمن ومات على ذلك. أما من لم يلقاه ومات على كفره، لقيه ومات على كفره، هذا ليس له شرف الصحبة، ليس له شرف الصحبة، إنما من له شرف الصحبة هذا ما ذكرناه. فكل الصحابة في الجنة، هكذا نص القرآن ونقل من حجم الإجماع. وأيضا شيخ الإسلام عرض لهذه المسألة أنهم كلهم في الجنة، ولا يجوز لأحد أن يقول ميت وميت. وأما الأحاديث التي جاء فيها ذكر الوعيد، صاحب الشملة أو الرجل الذي يعذب في قبره، قال بعض العلماء يقال أنه تحت المشيئة، هي تحت المشيئة فيغفر لهم يوم القيامة، يغفر لهم، هم تحت المشيئة ويوم القيامة يغفر لهم، فيدخلون الجنة دخولا أوليا. واضح الآن؟ فلا يجوز لك الخوض في عدم دخولهم وغير ذلك، بل الواجب عليك أن تسلم وأن تترضى عنهم كما قال السلف. قال: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم. هذا حق لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أننا نترضى عنهم. الآن يا إخوة، كيف أتى إلينا الدين؟ ألم يأتي به الصحابة؟ ألم يفتحون الفتوحات الإسلامية؟ ألم يعلمون الناس؟ هذا ذهب إلى المشرق وذاك إلى المغرب، كل هؤلاء حافظوا على دين محمد عليه الصلاة والسلام حتى الآن، ونحن نتعلم ونقرأ في سيرهم ونأخذ من فقههم. كل هذا بفضل من؟ الصحابة. أليس الله عز وجل قد اطلع وعلم أنه سيقع فيهم ما يقع؟ فلذلك وعدهم بالحسنى ومدحهم في أي موضع: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. من الذي مدحهم؟ أليس الله وهو عالم بما كانوا يفعلون؟ نعم، إذا كان الله عز وجل يمتدحهم وهو عالم بما كانوا يفعلون، لماذا نحن لا تسلم أسألتنا من ذكر مساوئهم؟ لماذا؟ ما سئمت هذه الألسن من ذكر مساوئ الصحابة؟ أو بعضهم يتحجج إذا قيل له لا تفعل كذا وكذا، يقول قد الصحابة قاتلوا، كلام بايخ تافه يقول هذا المفتعل، يقول قد الصحابة اقتتلوا، وإذا اختلف قال الصحابة اختلفوا. يا أخي لا تقارن، أنت رجل سوء، خلافك للصحابة ليس كخلافك أنت، وخلافهم واقتتالهم كان عن اجتهاد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فهم دائرون بين الأجر والأجرين، لا يجوز لك الكلام فيه. وقول المؤلف والكف عما شجر بينهم، ذكر شيخ الإسلام فائدة، لماذا يقول السلف يجب علينا أن نكف عما شجر بينهم؟ نحن نقر أنه شجر بينهم الأشياء، لكن نكف عن القراءة وعن السماع وعن ذكر هذه الأشياء. والسبب في ذلك أولا قال كل ما ذكر أو أغلب ما ذكر لا يصح، باطل أو مصطنع مختلق، يعني قصص مختلقة مصنوعة كذب. ثانيا أن القراءة في هذا يوغر الصدر، وكما قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه قال فإنك إذا قرأت فيما شجر بينهم فالواجب عليك إن أكملت القراءة أن تستغفر الله حتى لا يقع في قلبك شيء. طبعا هذا ترخيص لمن هم من خواص أهل العلم من يقرأ، ما بالك بأحد أفراد طلاب العلم. ثالثا قال أنه سيقع في قلبك شيء، في قلبك شيء على ما فعله بعض الأصحاب، فلذلك نوهي عن القراءة في سيرة الذي وقع فيها الشجار. هل قرأت في سورة النبي عليه الصلاة والسلام وما هي الفتوحات الإسلامية التي فتحها رسوله؟ هل قرأت في سورة الصحابة وسيرة الخلفاء الراشدين؟ كم غزوات غزوا وكم فتوحات فتحوا؟ هل قرأت؟ لا. لكن لو سألته كم قرأت فقرة من فقرات ما شجر بين الصحابة لرأيته بحث في كتاب كذا وقرأ في كتاب كذا. وما يديره بعض الناس فيما شجر بين الصحابة هم دعاة فتنة، ولو طال شهده إلى سرته هم دعاة فتنة. ما أحد يتكلم الآن على فيما شجر بين الصحابة ويأخذها عرضا أمام الناس ويحدث الناصي والداني إلا رجل صاحب فتنة أراد الفتنة. ما هو على خير، ولا أنصحكم بقراءة الكتب التي، ولذلك عاب السلف، عاب العلماء الكتب التي توسعت في القراءة ككتاب ابن أثير وابن جرير تاريخ الإسلامي، وأيضا ابن كثير في البداية والنهاية، على أن ابن أثير توسع أكثر في ذلك. لكن كما قال بعض العلماء كالحافظ بن حجر وغيره قال إنما رووه من باب براءة الذمة، من باب براءة الذمة، لأنهم يكتبون في السيرة، وإلا ما ينبغي لطالب العلم أن يقرأ. قال الإمام الآجري رحمة الله عليه قال ومن يبحث عن سيرتهم فيما شجر بينهم فهو رجل سوء، ولو قال قصدت بذلك الخير. رجل سوء، نعم، كما في كتاب الشريعة. فمن يبحث يقرأ يريد أن يقرأ فيما شجر بين الصحابة هذا رجل سوء. علم لا ينفع وجهالة لا تضر، علم ما ينفع ما وقع بينهم، وإن جهلت والله ما ضرك. أهم شيء أنك تتعلم أمور دينك، تتعلم الصلاة الصيام الحج، تعلم هذه الأمور، تلتفت إلى غيرها. فالواجب عليك أن تتعلم ما ينفعك في دنياك وآخرتك. وأيضا ذكر الشيخ ابن تيمية الفقرة الرابعة قال وذلك يطوى ولا يروى، يعني هذه الأشياء تطوى ولا تروى. فالواجب علينا الترحم للصحابة رحمهم الله ورضي عنهم أيضا، نترحم عليهم ونترضى عنهم أيضا، فهم قد وعدهم الله عز وجل بالحسنى وقد غفر الله لهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم في ساعة العسرة الآية. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يلد النار رجل بايع تحت الشجرة، وهي بيعة الرضوان، هيا للنار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اعملوا ما شئتم، فالله عز وجل قد غفر لهم، وهو الذي اطلع على ما فعلوه. ولماذا أنت يا هذا تتكلم وتتبجع وتتحجج؟ هذه الأمور ما ينبغي لك الخوض فيها ولا الكلام فيها. ومن تكلم في هذا كما قال الإمام أحمد في شرح السنة للخلال، قال: من رأيته يتنقص فيهم أو يذكر مثالبهم أو يذكر شيء يتنقص فيهم أو عمل شيء بينهم، اعلم أنه صاحب سوء وبدعة خبيث. هكذا قال، يعني خبيث، ما سيتكلم في هذا الكلام إلا رجل سوء صاحب بدعة وطواياه خبيثة. نعم، الواجب عليك أنك تترحم وتترضى عليهم ولا تلتفت ولا تذكر مثالبهم وتكف عما شجر عنهم. هذا هو معتقدنا ومعتقد أهل السنة والجماعة. وفق الله جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.